انا بتكلم عن طلاب كليات الشريعة، بتكلم عن الدكتور البوبي وامثاله من اللي دارسين الشريعة. شوف شو بيقولوا، هل يجب التمسك بمذهب معين ولا لا؟ انا الان بعود للدكتور وانا بسأله شو جواب الدكتور البوطي عن هذا السؤال. حينئذ سيعلم من كلام السابق هو الذي يتمثل في العالم الاسلامي اليوم كقسم ثالث هو الجمهور. اذا كان الدكتور البوطي بيصرح في بعض رساله ان التمسك بمذهب معين هذا واجب، وعدم التمسك بمذهب معين هو قنطرة اللادينية والإلحاد، وهذا رجل يدرس الشريعة، فماذا نقول؟ فما تأخذوني إذا أنت طبيب والأستاذ طبيب وهو ما درس هذه المشاكل وهذه المسائل إطلاقا، وهذا كتابه يصرح بهذا الذي نحن نقوله. نعم من أنواد المذهبية أخطر بدعة في الشريعة. قرأتها لك ما قرأت بس يعني مضمونه مش هذا. ما عليك عنوانه، ما عليك ما عليك ليش قرأته لأنه عنوانه ما عليك